وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ حياك الله، تفضل. ممكن أتكلم مع الشيخ صالح السحيمي؟ طيب، الآن بحولك. جزاك الله. هلو، خليك على الخط يا سلام، خليك على الخط. أبشر. أقول مثال ما يسمى الآن ببرنامج الطاقة. نعم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. الشيخ صالح السحيمي، تفضل. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله، تفضل. شيخ، أنا أتكلم معك من كندا. تفضل. وبعض الأسئلة ما عندك مانع. تعرف يا شيخ، آخر فترة من بعد يعني بدء الحرب في غزة، وخاصة يعني قتال حماس مع الصهاينة، صار في كثير تناحر بين يعني الإخوان أهل السنة والجماعة. فبعض الأسئلة شيخ إذا ما عندك مانع الآن. يعني عندي جواب مسجل. نعم، ارجعوا إلي في هذه القضية، أنا أختصر لك الأمر لأن والله عندي أعمال أخرى. هذه الحرب التي فرضت على أهل غزة فرضا من قبل الصهاينة ومن قبل إيران ومن قبل بعض المنظمات التي لها مسميات إسلامية، أقول إنها أصلا عبث من بدايتها. الآن الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. أنا آتي إلى شعب أعزل مسكين ما عنده شيء، ويعني أفرض عليه، افرض أنك أيها المجاهد كما تقول أنك قتلت 1000 ولا 2000 من الصهاينة، الثمن كم الآن؟ كم الثمن؟ الثمن أغلى بكثير. الثمن الآن فوق 30,000 مصاب قتيل، وفوق 100,000 مصاب، وتشريد وجوع وهلاك وموت وقتل. وهذا العمل عمل غير صحيح، يعني جهادهم غير شرعي يا شيخ. أبدا أبدا لا يسمى جهادا هذا. طيب شيخ، هذا ضياع. الآن يا شيخ نبين خطأهم. الآن عندما نأتي نبين خطأهم يقولون الآن حرب بين الإسلام والكفر وأنتم متخاذلون وما هالكلام. والله ليقولوا ما يقولوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى في سرية مؤتة، ورأى خالد رضي الله عنه بعد أن قتل القواد الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ورأى أنه لا قبل لهم بهذا الجيش، 100,000 والمسلمون 3,000، أظهر تكتيكا حربيا وكأن مددا قدم من المدينة، ثم انسحب بالجيش. قال بعض من قال هؤلاء فرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل كرار، وسمى خالدا رضي الله عنه بسيف الله. إذن القضية هي قضية عواطف، ليقولوا ما يقولوا، هذا الذي ندين الله به. أنا أسألك سؤال، في صدر الإسلام حصلت مآسي قبل أن يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ولا ما حصلت مآسي؟ لا، حصلت طبعا. قتلت سمية طعنها الملعون أبو جهل في فرجها حتى ماتت. قتل عمار بن والد عمار ياسر. أوذي النبي، ألقي سلج، أخرج، ضرب، هددوه بالقتل، حاولوا قتل إلى آخره. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قادرا أن يرسل شبابا من الصحابة الذين أسلموا ليغتالوا أبا جهل؟ بلا شك قادر. ولا ليس بقادر؟ قادر طبعا. لما لم يفعل؟ من الحكمة. أريد جواب، أريد من هؤلاء المتسرعين في الأحكام على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أريد منهم جوابا لهذا، جوابا لهذا. أي فإذا القضية، القضية الذي ندين الله به هو ما عليه علماؤنا أن الجهاد باقي إلى قيام الساعة، ولكن لا بد فيه من ضوابط وشروط، إن لم تتحقق فلا جهاد. نحن لسنا مع الصوفية الذين يقولون الجهاد انتهى، هذا كفر. إذا اعتقدوا أن الجهاد بطل هذا كفر. ولسنا مع العاطفيين الذين يقولون يجب الجهاد بدون قيد ولا شرط. كل هؤلاء أخطأوا وأخطأت إستهم الحفرة. إنما نقول لهؤلاء لابد من مراعاة 7 أمور في الجهاد حتى يكون جهادا صحيحا. أولا أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بضوابطه الشرعية. ثانيا أن يكون خالصا لوجه الله. ثالثا قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون إيش؟ كلمة الله، كلمة الله العليا. فهو في سبيل الله. ثالثا أن يكون تحت راية مسلمة موحدة، ليس تحت راية الرافضة وأذناب الرافضة وحلفاء الرافضة الذين كفروا الصحابة رضوان الله عليهم. أن يكون تحت راية مسلمة. ثالثا، رابعا، أن يأذن به ولي الأمر. أين ولي الأمر عندنا؟ ما عندهم ولي أمر في فلسطين، ما عنده، لا في السلطة ولا في حماس، لا يعتبرون أولياء أمور، حاشا لله. أولئك السلطة العلمانية، والثانية حماس حلفاء للشيعة الرافضة، يأتمرون بأمرهم. وإيران هي التي أثارتهم وكسبت دعاية إيران بهذه الحرب. الوحيد المستفيد من هذه الحرب إيران الرافضية، هي فقط المستفيدة. والله لا استفادت غزة، لا استفاد المسجد الأقصى الذي زعموا أنهم يدافعون عنه، ما استفاد المسلمون، إنما أهلكوا أهل غزة. نسأل الله أن يلطف بهم وأن يهلك الصهاينة وأن يهلك من يتسبب في إيذاء المسلمين في أي مكان. الشرط الخامس أن تكون للمسلمين شوكة، وهذا ما طبقه خالد عندما انسحب بالجيش في مؤتة. الشرط السادس أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، يغلب على الظن الانتصار، فإن خشي لا فلا جهاد. الشرط السابع إذن الوالدين، احنا ذكرنا إذن ولي أمر، ذكرنا الشرط السابع إذن الوالدين. وهناك شرط ثامن وهو أن لا تكون ثمة معاهدة بين المسلمين وبين من يراد خفالهم. جزاك الله خير. الآن أطرح عليك سؤال. تفضل. قال الله تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. حصلت حرب بين دولة كافرة ودولة مسلمة، هناك دولة أخرى مسلمة بينها وبين هذه الدولة معاهدة، يلزمها الجهاد مع هذه الدولة؟ لا يلزمها، وفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه حذيفة بن اليمان وأبوه حسين رضي الله عنهما، كانوا في مكة أسروهم كفار قريش، ثم أطلقوهم بشرط أن لا يقاتلوا مع النبي في بدر، وإنما يذهبان إلى المدينة، يذهبان إلى المدينة. لكن حذيفة ووالده ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأخبراه الخبر أن قريش أخذت عليهم عهدا ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه والده اذهبا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كم عنده؟ ما عنده إلا 314 مقاتل، والكفار كم؟ 900 أو 1000. طيب أليس النبي محتاج إلى حذيفة ووالده؟ محتاج إليه ما أم ليس محتاجا؟ محتاجا طبعا محتاج. طيب لما يتركهم يذهبون ولا يشاركون في المعركة؟ المعاهدة، وفاء بالمعاهدة. هذا خلاصة ما قلته وأقوله لإخواني الذين يسألون عن هذه المسألة. شيخنا الحبيب الآن، هل الدعاء يكون لأهل غزة أم نشمل يعني ندعو لحماس بعينها؟ نعم، هل ندعو لحماس بعينها نقول اللهم انصر حماس، أم نكتفي بالدعاء لأهل غزة؟ لا تخصص. ادعو الله أن يلطف بأهل غزة وأن يرفع عنهم البلاء. أنا لا أدعو لأناس محاربين للرافضة أبدا، لكن أهل غزة محتاجون إلى الدعاء. ادعو لأهل غزة عموما بدون استثناء، ادعو لهم أن ينصرهم الله وأن يخذل عدوهم وأن يهلك اليهود ومن شايعهم من الكفار الآخرين من أي جهة، وأن يهلك جميع الكفار وأن يحصيهم عددا الله، وأن يقتلهم بددا، وأن يرفع البلاء عن إخواننا في غزة، إنه جواد كريم. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. حياكم الله. أنت سجلت هذا الكلام؟ سجلته نعم. تأذن لي بالنشر؟ لا بأس، انشره. جزاك الله خير، بارك الله فيك. حياك. السلام عليكم.